يعني كائنة كائن بدأ هذا اثنين الرحمة والبركة الرحمة الغفار كائنتان كائنتان عليكم ثابتتان عليكم مستقرتان عليكم لأن الرحمة والبركة أهل البيت كم ليش أعرفوا ولا وقف ولا وقف أس بس انتهي أنا خلي غيرك وين من هو اللي يرفع يده من هو لا أخي ليش وقفت لا أقول لك ممنوع الترقيم ممنوع مفعول به لمن لا حول ولا قوة إلا بالله لا لا تتعدى فعل اللازم والتخدير عرب الرجل هذا ولكن في عرب كمان آخر عط بس نحن كمان نبغى العرب الثاني هذا اللي عرب صحيح العرب الذي عرفته لي صحيح يا أهل والوجه الثاني وين والعرب الثاني لا تقول علي هذا الاختصاص أخص أهل البيت لأن الضمير موجود فأنت لا يا أهل الأزور القرآن لذلك العلماء يدرسون اللغة العربية هذه ما يعرفها إلا الذي درس القواعد العربية أين هو الضمير شيخ؟ عليكم فقط روح لا تعلم ما تقدر ترد ولا تلاح هذا اخوص اهل البيت وهم ابراهيم عليه السلام وسلم اهل البيت امس كمل طيب ولكن عندكم ميثاق هذا مثال للرفض واما مثال للنصف مثل ابن مالك يعني في الفيه بمثالين مثال للنفر ومثال للجفر نعم قال إيه لم تكوني لتغومي مظلمة من يعرف هذا المثال لا انت خلق من يعرف هذا المثال لا موسى انت يا عم شيخ لا لا الشيخ هذا ضيق ضيق ضيق ضيق وين؟ طيب ماذا مثال؟ مثال لم تكوني لتروني مظلمة هذه من مالك يا اخوي لم الحرب جزم لا نفي وجزم لا اهرب باقي كمان لا وقلب كمان لانها تقريب المضارع المضارع للحل والاستقبال اذا دخلت عليه لم تقليبه الى معنى المضارع تكون فعل مضارع مكسور علامة جسمه حب الوجود ولما؟ ها؟ ولما؟ جزم بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة هذا طيب والياء لم تكن والياء ضمير متصل في محل رفع قاعد أو اسم هل هذا العرب يعبرون بمرفوع كان مضارع كان الناقصة يعبرون عنها بالفاعل يعبرون عنها إذا كانت ناقصة إلا إذا كانت تامة وإذا كانت تامة فهو ناشق من تلو وإن كان المترتب فرد ثلاثة هذا فاعل اختفت بالمرفوع وأما إذا كانت ناقصة لا يقولون إلا اسم لأن هذا أصله مبتدأ ابن مالك يقول ترفعك للمبتدأ ثمن يعبرون عنه بالإثم مبني الإثم هذا مبني على الإثم إثم كان هناك المضارع هذا إثم كان هناك الناقصة يعني مبني على ايه؟ مبني على ايه؟ مبني على الكسر. على الكسر. على القصر. نعم. ليش على القصر؟ انا ما سمعت. على الكسر. على الكسر. ف تكون مبني ما هو مبني المضارع؟ المضارع مجزوم بحذف النون لانه من الافعال الخمسه. انما يا الياء. انا قلت لك الياء. الياء مبني على ايه؟ على الكسر. على السكون. في محل ايه؟ في محل رفع السكانه. هذا الياء. طيب الان بقي خطا. لم تكوني لتروني مظلمه. لتروني عرف؟ لا لا خليهم هون هم ماشي. انت هذا الضيوف علينا ليش؟ انت دائم هناك ايش؟ لتروني وين خبر هو تكون؟ الفعل منصوب بحذف النون بعد اللام. الفعل منصوب بحذف النون بعد اللام. منصوب بايش؟ بحذف النون بحذف النون بعد اللام. بحذف ايش؟ النا. لا وين النا؟ لان ضروري. لا لا النا لا تنصب لا لا تنصب المضارع. نعم تقول ان. طيب ان وين يتروني وين؟ مقدرة النام على مقدرة جوازا ولا وجوبا؟ وجوبا. نعم. واللام هذا تسمى اسمع. ان اللام لا تنصب بنفسها. لا انا قلت واللام هذا تسمى عند العربية خليني اقول لك ايش وقت لام التعنيف. لا لتروني لام الجحود. هذا لام الجحود. واما لام التعريف لا ينصب المضارع بعدها بالنجوم اي جوازا دائما. بعد احمد لتروني اي كم مضارع منصوب بين مضمر وجوبا بعد ايش؟ نعم. وعلامة نصبه وين علامة النصب؟ لا لا لا حول ولا قوه الا بالله. حذف النون. هذا ليش؟ هذا مثال حذف النون لانه من الافعال الخمسه. والياء. والياء ايش؟ فاعل. مبني على ايه؟ مبني على الكسر. مبني على السكون. ليش ما عرفتها؟ اي لم تكوني. وين خبر لم تكوني؟ وين خبر لم تكوني؟ خبر لم تكوني وين؟ يقرا البيت. انا يقرا البيت. ان وما دخلت عليك. كيف؟ يقرا البيت. وحثها للجزم والنصر لكتوبة فلم تكوني لتروني مظلمة. وين خبر؟ خبر تكوني. في اول المنظر يا اخي اصبح انت. انا اناقش الرجال. خلينا انت اسكت. انت كل ليله عندك. الخبر محذوف؟ لا حول ولا قوه الا بالله. يا شيخ الجمله الفعليه. نعم كل الجمله الفعليه مع فاعله في موضع الخبر. في محل. في محل في موضع الخبر محل نصب خبر وتكون. ايوه وخلاص. انتهينا من البيت. فيكون الشيخ ان وما دخلت عليه ابدا ما هو المصدر. يا اخي ايش وقت المطلع هذا؟ ايش يحتاج ان وما دخلت عليه ابدا ما هو خبر وما دخلت انا عليه. الجمله بنفسها جمله فعليه ودخلت عليه. ما هو ان هذا اللي قال لك هذا غلط. الجمله هذا في محل نص. نعم محلها نص اخر. واما ان هذا ما وما دخلت عليه كل لا مستعمل هذا لام هذا. نعم دخلت على المصدر الحرفي. تكون شيخ الجمله من فعل فاعل صله الموصول الحرفي ان وصلتها في تاويل يا اخي الجمله هذا هي في موضع الخبر. ما انا على بالك هذا يا عمي. المصدر هذا ما في فائده فيه حتى يكون خبر.

خليها أنت، خليها أستقول، ولكن علمتمه. سمعنا عند مرت معنا في التوضيح. نعم مرت علي، ولكن ولذلك أنتم لما مرت عليكم خلوا غيركم هذا اللي ما مرت عليه، ما مر عليهم هذا الشيء. يجاوب أي كم ما يجاوب أنا أعلمهم، وبعدين كما يعلمون غيرهم. التعليم ما يكون إلا بهذا، واضح؟ أنتم ما مر عليكم هذا عند الكاتب. فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا كتاب في القرآن، فإن لم تكونوا جاء جاذمان من تجدي فعلين، لم هذا تجدي فعل واحد، واضح؟ ولكن يسمى الأول من الفعل يعني فعل السر، ويسمى الثانية جواب السر الجدع. المضارع هناك مجزوم بلم نفسه، واما ان هذا جزمته محله كما جزمت وان كان ذو قطعته، فاهم؟ لان المضارع لما دخلت عليه لمعنى حولته عن معنى الحال والاستقرار الى معنى الموضوع زي وان كان ذو قطعته، ولكن ما هو مجزوم لفظا بلم ومجزوم محلا في ايه بإن، وجوابه إن، فاتقوا الله. ها هذا الجواب، هذا الدليل على أن إن عاملة كل آية كذا يا شيخ، كل آية ساتكم مثل هذا هكذا. جاء مجزومان لفعل واحد، لا لفعل واحد جازمة، وهذا جزم المحل وهذا جزم اللفظ. إذا قال لك واحد كيف جزمت اللفظ، قل له وين جزمت وين كان ذو أسرتي محل. لكن هناك يا شيخ فعل ما فعل مبني هناك، ايش مفعلك ولكن مجزوم في المحل. نعم هذا ما هذا واحد، وكذلك هذا بمنزلته في المعنى. هي اسمع الفرق، ما في التنازع، ما في تفكير، ما في فرق. هي اسمع الفرق، راجع الفكر تمنع خمس صورته صورة التنازع. يسمي معتلا من الاسماء ما واضح بدأ. والجواب فاتقوا النار التي، اتقوا النار التي، ها اتقوا. ولذلك يعني اقترنت فا واجب كمان اقترانه الفا بالجملة هذه كما قاله ابن مالك، لأنه التقوى لأمر جملة الطلبية لا تباشر أداة الصلاة. فلذلك إذا كان الجواب يا دوات الصرف جملة طلبية واجب اقترانه بالفعل، أو جملة اسمية، أو جملة إيه يعني ثانية أو غير ذلك، واضح؟ فاتقوا النار هذا الجواب. يعني شرط عملت في المحل يا شيخ، عملت في المحل اسمكم الترجمة، يعني دليل جواب الشرط ولا لا؟ لا ما هو دليل جواب، ولكن عاملة جوابي جواب إما هو. نعم جواب إما. وأما فعل الصرف فإن لم تفعل هذا جوابك، هذا فعل الصرف مجزوم محلة. شيخ ايش وزن التقوى؟ يعني وزن التقوى ايش هو؟ التقوى ايش وزنه؟ التقوى ايش؟ وزنه. أنت تسأل عن التقوى، أعرف وزنه. يبتقوا وصله. نعم. ما تعرف؟ يبتقوا لأنه من الوقاية، بقاء أو استعلى من بقاء قام ما تعرف أن تفطيع يعني ابن مالك يقول لك يعني دليني فلتم فاستعالي وبديلة وبديلة الباوة يبتقى على وزن التعوي وزنه ايه؟ التعوب. التعوب. ابدا ما هو ذو الطعم. ابدا. لا هو ذو الطعم. نعم. يا اخي ما تعرف لا تلعب هذا آية. انت ما عرفت التعوب. لازم تعرف هذا آية. لا تقل في كتاب الله ما لم يخبر الإناد على ما قاله إيش طيب أنا لم هي التي تلزم فعله ما سمع هذا في لسان العرب إن هي التي تلزم فعله وهذا موجود عن الفعل إذا زمت محل والجواب اتقوا الله اتقوا هذا أضيف فيه لام يفتعوا بعض يفتعوا لأن نحن ما نوزينا الواو التاء الأولى لأنها مقلب التاء الأولى يفتعوا ما نوزنها إلا بفور كبير لأنها خليجة لمقلبة عن الباب أنت وأما نوزن الثاني هذا ما يعرفه كثير مما يعرفه ونوزن تا هذا